دي ست جهد على العنوان ده. ماشي؟ معلش يا احمد. Thank you. كالسيوم اند فوسفات، ويزود السيروم ايه؟ كالسيوم اند فوسفات، عشان هو مالوش دعوه باي حاجه غير انهم يروحوا يبص فين؟ وعرفنا انه كولسترول بيكون، وعرفنا انه عشان يبقى بيكون لازم يبقى كالسيوم فوسفات، يبقى لازم الاثنين يتحركوا. عشان داون الابسوربشن وقلل الاكسكريشن ودي محطة انهم رايحين لفوق. ما هو انا بدا عشان الشريان مش مادة. الله ده في واحد بيزود وينقص مش عارف ايه واشمعنى ده؟ كل الرب بالقوانين الهبله اللي انتوا كتبتوها دي. قانون الخامس، كالسيوم از اكسكريتد از كالسيوم فوسفيت. ليه؟ لو ما حركش على انه كالسيوم فوسفيت، لكن الكالسيوم فوسفيت الصلب من يورين، فيجي هرمون عايز ينقص الكالسيوم، يروح عامل ايه؟ يزود الاكسكريشن بتاع مين؟ كالسيوم انت وصلت؟ شيل الهرمون ده قرع الهرمون وصلت؟ طيب اخر معلومه بقى، كالسيوم از انفيرسلي بروبورشنال ان سيرم تو فوسفين. كالسيوم از انفيرسلي بروبورشنال ان سيرم تو فوسفين، يعني عايز تزود الكالسيوم يا حبيبي السيرم لازم تقلل الفوسفات، لان حاطط ضربهم قلب. معايا؟ هشوف الدنيا نورت ازاي تاني دلوقتي. شوفوا بقى قانون اهبل. كالسيوم فوسفات في البول، اوكي. كالسيوم فوسفات في اليورين، اوكي. في السيرم لا، اعداد. يعني نتيجه تسريب، احنا الاثنين لا. خلاص؟ تعال نشوف الكالسيتون بيعمل ايه بقى. ها يلا بينا 10 كالسيتون. لا كالسيتون ما بيرد عليه. عشان يعمل ايه؟ يعني الكالسيوم فين؟ في السير. يعني مين اللي بيطلعها؟ هايبر كالسيوم. خلاص. لو الفيت عن السيستم؟ خلاص شوف كالسيوم بقى اوبسورب كل كام كام. لسه هنرجع، ده احنا صحينا من النوم لما بس ده يبقى ملوش دعوه بالسيستم. طبعا هو هيعمل ايه؟ مش عايزين كالسيوم ونبته نقلل الريزوربشن، نقلل الدي يقلل الاوستيو كلاس اكتيفيتي. كل ده مش عشان البنيه حافظ عليه، صوت البنيه اتحرق مش شغلته. وبعد كده حاجه واحده الدم ما طلعناش اهو، خلي حافظ على الكالسيوم عشان كلاس اكتيفيتي يكفي البنيه. اعمل ايه في الكيدني؟ لو الكيدني والكالسيوم عندك ما ينفعش ينزل لوحده، لازم ياخد منه معاه. ايه؟ طيب لو الكيدني والكالسيوم معاه الكالسيوم والفوسفات في السيرم هينزل. ليه؟ ما جوش من البول وخرجوا من الكيدني. صح؟ بنقلل. ومش ممكن انا حتى اتكلم في الناس. واضح؟ لكن ايه بقى؟ la. El Señor me dio la salud. Thank you. طيب اتفقنا حضراتكم على الكلام ده ماشي. طيب ثايرويد هرمون نعمل ايه؟ ايه الاكشن بتاعه؟ فاكرينه ولا نعمل؟ ايوه نزود الكالسيوم في الجلد واحد، نزود الاكسترول تعالى يا كالسيوم حاجه كده يزود طبعا ثلاثة نون هرمونال دريك. هي اسمها دار يعني اثنين او بس يعني اثنين. دار او بس الاثنين معناها فوسفونيت. ده بس العلم دار فوسفونيت او بس فوسفونيت. مالهم لو ساعتك شغلت بعد مرة الصبح باش مهندس ورحت تعمل ترميم لعمارة تعبان يقول لك ايه مهندس قال لنا نعمل تعبان العمارة دي ايه قمصان. عمارة لازم تعمل لها قمصان. انا مش تعمل عندي بس تعمل مصر. يعني ايه؟ تجيب العمود تبص بقى كل حاجة وقشره. يعني ايه قشره؟ تشيل البياض والجبس والاسمنت اللي عليه. بعدين يروح حاطط له اسياخ حديد. احوط العمود باسياخ حديد جديد. ويصب البحر وحواليها ايه الطبق والاسماك المره بتاعته. يبقى حوط العمود القديم بايه؟ بقميص عمود جديد. عشان كده يقول لك ايه؟ قمصان. نرجع للطب تاني. تعرف الكلام ده الادويه دي قمصان للبول. بتروح البول هتبقى عامله زي القمصان. تبقى ديبوزيتد في البول. البول عندك بيكسر وضعيف وتعبان. هي تقعد في البول كده وتقعد جوه البول ما تقدرش تجيبها ايه؟ فوسفور. ايه بقى اللي بيحصل؟ مين اللي بيكسر البول؟ الاوستيوكلاست. دي عدو الاوستيوكلاست. بتشوف الاوستيوكلاست بتعمل ايه وتتبعها. واحد تمنع الفورميشن اوف اوستيوكلاست. اثنين تمنع الاكتيفيشن والاكتيفيتي اوف اوستيوكلاست. ازاي؟ اوستيوكلاست عشان تاكل الكالسيوم فوسفيت في البول لازم لها بروتون بامب. الادويه دي انهبت البروتون بامب. نمره واحد تمنع الفورميشن. نمره اثنين تمنع الاكتيفيشن. نمره ثلاثه تنهبت البروتون بامب. ما تبقى عندي ديسوليوشن اوف هيدروكسي ابارتايت. مين يا عم؟ ايه هيدروكسي ابارتايد ده؟ كالسيوم فوسفيت في البول اسمه هيدروكسي ابارتايد. دي قضيه يعني. اربعه نخلي الاوستيوكلاس تموت بمزاجها. ابو فوز بروجرام هيلث كير ابو فوز. يبقى اربعه من غير مزاج. واحد مش هو ايه؟ اكتفين روتون باب وفترها او قطع الكريم. هل هتستخدمها فيها بس واحد اثنين ثلاثة هل قطعي روز فايتر تزيد هايبر تزيد ليه تعالي قال لي يا اخي يكسر ويطلع الكالسيوم على البلاد. يعني نفس استخدامات الكالسيوم بالظبط. امال ايه الفرق بينهم؟ نعم. لا سيبك انا عندي من بره حاجه كالسوق مش قضيتك. لا سيبك من خاناتك. نعم. On second relation كالسيتونين اكثر. دول عشان يشتغلوا زي ما انتم شايفين. ها؟ لسه هيروحوا الحكايه والروايه ويقشروا ويقعدوا والحديد يشتغل. ولا هو ده عندنا ليه؟ ماشي؟ ايه هم؟ طيب. نعمل استعداد منهم. اللي يعني الناس كلها عارفين. بس. كلام لي لهم. ألين دروني. ألين دروني اسمه التجاري خدها معاك. في رسم دروني عليكم ده اللي هو أكتونات. بيعتمد مشهور قوي. اثنين من قديم قوي الابن. ابن دروني. ده قديم ابن. Thank you. إنما هذا النار في سبب واحد، لكن دول